فاروق رضي الله عنه عن سمرة بن جندب قال خطبة، إنه سمع خطبة لعمر رضي الله عنه فقال: الرجال ثلاثة والنساء ثلاث، فأما النساء فامرأة عفيفة مسلمة لينة ودود ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها، وقليلا ما تجدها، هاي نادرة، وامرأة وعاء لا تزيد على أن تلد الأولاد، والثالثة غل يجعلها الله في عنق من يشاء فإذا شاء أن ينزعه نزعه. والرجال ثلاثة: رجل عفيف هين لين ذوي رأي ومشورة، فإذا نزل به أمر تمر رأيه وصدر الأمور مصادرها. ورجل لا رأي له، إذا نزل به أمر أتى ذا الرأي والمشورة فنزل عند رأيه. ورجل حائر بائر لا يتم رشدا ولا يطيع مرشدا. إذن جمال هذه الموعظة أن عمر رضي الله عنه صنف العالم، ما بعد غير هالثلاث للنساء وثلاث الرجال، ما عاد في تصنيف. فيقول عن النساء: واحد، المرأة التي تعد في دائرتها أو دائرة ذاتها بيئة صالحة للإنتاج، وأيضا في دوائرها الأخرى هذه الإنسانة ما في شك أنها بتفيد نفسها وبتفيد غيرها. هذه الإنسانة لن ترضى أن تعيش على هامش الحياة، إنما هي في قلب الحياة، بل هي قائدة في دائرة ذاتها وفي دوائرها. فيقول عنها: امرأة عفيفة مسلمة لينة ودود ولود تعين أهلها على الدهر، منتجة، تساعدهم، تصلح، تساعد، تدفع، ولا تعين الدهر على أهلها، وقليلا ما تجدها. هاي الأحسن وحدة في العالم، النوع من النساء اللي تكون إنها إنسانة منتجة، دائما معطاء، معطاء لنفسها ولغيرها. بعدين التصنيف الثاني يقول: وامرأة وعاء لا تزيد على أن تلد، على أن تلد الأولاد. الإنسانة الثانية هذه وعاء لا تستفيد من الآخرين أو من ذاتها ولا تفيد غيرها، حالة حياد. وهذا الإنسان اللي يعيش على الهامش. النوع الأول من الناس أو من صفات النساء، إنسانة تعيش في قلب الحياة وليست على الهامش. الثانية تعيش على الهامش، معناتها تحمل وتلد وبس، انتهى الموضوع. إنما الأولى إنسانة قائدة، لم تقبل إلا أن تعيش في قلب الحياة وتنصب نفسها إنسانة خيرة لذاتها وللآخرين. طيب والثالثة؟ الثالثة والعياذ بالله غل يجعلها الله في عنق من يشاء فإذا شاء أن ينزعه نزعه. إذن النوع الثالث اللي هي المرأة الهادمة لكل ما هو منتج سواء في ذاتها أو في دوائرها. فإذن النساء على تصنيف عمر رضي الله عنه ثلاث: واحدة في قمة الإيجاب، والأخرى في الطرف الآخر في قمة السلب. هذه عفيفة مسلمة لينة، والثانية والعياذ بالله غل هادمة، وفي النص واحدة وعاء، مهنتها بس أنها تعطينا في الدنيا كثرة عدد، لا تفيد ولا تفيد. فإذا حياد، فأنا عندي موجب وسالب، في النص صفر. يعني أسوأ شيء في الدنيا أن الإنسان يحس أنه صفر في هذه الدنيا. يقول: والرجال ثلاثة: رجل عفيف هين لين ذو رأي ومشورة. يعني إيش قصة هذا الرجل؟ رجل قوام، قائد في ذاته وفي دوائره، كل خير هذا الرجل، وإما يتحرك في خير سواء في ذاته أو إذا الغير استشاره، فهو سبحان الله ضياء وسراج منير، ينير ذاته وينير دوائره. طبعا وفي رجل ثاني يقول: ورجل لا رأي له، إذا نزل به أمر أتى ذا الرأي والمشورة فنزل عنده رأيه. إذن هذا الإنسان رجل حيادي، يقابل المرأة الوعاء إلى حد ما، يحتاج إلى الآخرين في قيادته، كل ما مر عليه أمر ما يعرف يتصرف، وعقله ما يقدر يصدر القرارات. بس شيء طيب أنه يذهب إلى أهل المشورة، لأن لو ما ذهب لأهل المشورة وأهل الرأي راح ينتهي، لأن أصلاً أول راح يقف مكانه. فهذا الإنسان صحيح أنه في موقف حيادي، لكنه قد ينتقل إلى الإيجاب إذا ذهب إلى ماذا؟ واستعان بعد الله عز وجل بأهل المشورة. والرجل الثالث اللي هو السلبي جداً لكل خسائر في ذاته وفي دوائره، هو رجل حائر بائر لا يتم رشدا ولا يطيع مرشدا. هذا الإنسان الحائر البائر، لا هو في ذاته رشيد ولا يطيع الناس اللي عندهم رشد لكي يساعدوه في ذلك. إذن نلاحظ حيادية عمر رضي الله عنه في التصنيف والتزامه بالحق المجرد. إذن النساء 3 والرجال 3، بس كلهم إن 1 في الإيجاب أو 1 في السلب أو 1 في الحياد. من أراد أن يكون إيجابيا أراد أن يعيش في قلب الحياة. وأيضا في خطبة جميلة لعمر رضي الله عنه يعني حجمها سطر واحد، يقول: كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم وسلوا الله رزق يوم بيوم. إذن واحد يقول كونوا أوعية الكتاب، أي استوعبوا الخير والعلم، هاي أول طلب. 2 يقول وينابيع العلم، إذن أي بمعنى آخر أخرج من وعائك ما يفيدك ويفيد العالم، وابدع فيما أعطاك الله من تمييز خاص بك وبفروقاتك الفردية حسب القانون النبوي، كل ميسر لما خلق له. لازم هذه القانون النبوي يكون متواجد في فكرنا وفكر المدرسين وفكر كل الناس وفكر الرؤساء في الإدارات، أن كل إنسان عنده مساحة إبداع خاصة فيه. فإذا الإنسان كان أوعية للكتاب وكان ينبوع للعلم، ما في شك رح يطلع إبداعات خاصة فيه. لكن لما واحد يقول والله أنا ما مني فايدة، زميلي شاطر وأنا مو شاطر، زميلي ذكي قدر يوصل وأنا، كل إنسان عنده مساحة إبداع خاصة فيه. والقائد الطيب هو الذي يستطيع أن يساعد المرؤوسين على حثور على مساحة الإبداع الخاصة فيهم ويحثهم على إخراجها في خارج الذات. وهكذا أيضا وظيفة الأم والأب، مو تقول هذا شاطر وهذا كسلان وهذا غبي وهذا ذكي وهذا يشرفني، كلام فارغ. مفروض الأم والأب في البيت يعرفون أن كل طفل من أطفالهم عنده مساحة إبداع خاصة فيه، لأن الرب جل وعلا عادل في عطائه. وكذلك المدرسين والمعلم في المدرسة لازم يعرف أن كل إنسان في الصف قائد، وكل إنسان عنده مساحة إبداع خاصة فيه. ليش هذا مبدع وهذا غير مبدع؟ الفرق أن هذا عثر على مساحة إبداعه وهذا لم يعثر عليها. وأنت عليك كمسؤول أو كمربي أو كربيت، حتى أنت في علاقتك مع زوجتك أو أولادك، أن تساعد أهل بيتك على أن يعثر كل إنسان منهم على مساحة الإبداع الخاصة فيه، عشان يكون للدنيا طعم. وإذا كان الإنسان عرف إبداعاته الخاصة فيه، ما في شك أنه رح يعيش في قلب الحياة ويستطيع أن يعطي نفسه ويعطي الآخرين. ويقول وسلوا الله رزق يوم بيوم، يعني بمعنى آخر سلوا الله رزق يوم بيوم، يعطينا تقنية التوكل على الله وبذل الأسباب ودراستها قبل بذلها، ثم التفويض الأمر لله، ثم التوكل على الله، ثم الرضا بالمقدور. لو وقفنا وقفة صغيرة وعطينا معادلة لطيفة على تقنية التوكل على الله، الواحد يقول أنا متوكل على الله. أنت متوكل على الله وجلست في بيتك وما رحت اشتغلت؟ هذا غير صحيح. ممكن نحط تقنية التوكل على الله في معادلة لطيفة، نقول بذل الأسباب زائد التفويض الأمر لله زائد التوكل على الله يساوي المقدور، بعد المقدور يساوي الرضا بالمقدور. إذن مثلا الإنسان يريد أن يقدم تقرير الرئيسة، أو يريد أن ينفذ مشروع تجاري في مخيلته كان كل عمر أحلامه، ماذا يفعل؟ هل يحلم ويتوكل على الله أم يقوم بالمشروع بدون دراسة؟ ما هي الوسطية أو تقنية التوكل على الله لكي يتقدم الإنسان، أو تقنية التغيير؟ تقنية التوكل على الله هي تقنية التغيير للأفضل، يكون ذلك بالدراسة الميدانية للأسباب ومرونة التحرك بينها كمدخلات مناسبة. إذن أول شيء أنت تبذل الأسباب، إذا أنت عندك بحث علمي تروح تدرس وتروح تشوف المراجع المضبوطة، وتروح تبحث لو كان عندك بحث علمي عن الذرة تروح تدرس لي تبذل الأسباب في كتب الحيوانات. إذن لابد أن تكون بذل الأسباب ميدانية ومضبوطة، ومرونة التحرك في التغيير بذل الأسباب لكي يناسب مخرجاتك في البحث المطلوب. أيضا بعد ما تبذل الأسباب هناك أمر قلبي، عملية تفويض الأمر لله. خلاص أنت كل ما عندك من جهد مادي قد قدمته، فوض أمرك لله ثم توكلت على الله. عندما يحصل لك كل هذا بالتالي تطلع النتائج، يمكن يخسر المشروع، يمكن ينجح، يمكن يكون ما جاب أي نتيجة يكون على الحياد، يعني صفر، لا خسرت ولا ربحت، ممكن أي نتيجة. فالحالة أنت مفروض الإنسان بعد ما يبذل الأسباب كاملة أن يرضى بالنتائج وبالمقدور. تقنية التوكل على الله تخلي الإنسان دائما يبذل الأسباب ويحاول دائما أنه يغير نفسه للأفضل. إذا الإنسان ما تغير للأفضل راح يموت، لأن الأكسجين الحياتي للإنسان أن يتغير للأفضل ويتقدم وتكون لحظتها الآنية أفضل من لحظتها الماضية، ويسعى أن تكون لحظتها المستقبلية أفضل من لحظتها الآنية. عن العلاء بن الفضل عن أمه قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه فتشوا خزائنه فوجدوا فيها صندوقا مقفلا، ففتحوه فوجدوا فيه ورقة مكتوبا فيها: هذه وصية عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله. وأيضا أخرجوا أيضا الوصية هذه نظام الملك، وزاد وقال: ووجدوا في ظهرها، ظهر هذه الوصية مكتوبا، كان بيت شعر يقول فيها، الأبيات تقول: غنى النفس يغني النفس حتى يجلها، وإن عضها حتى يضر بها الفقر، وما عسرة فاصبر لها إن لقيتها بكائنة إلا سيتبعها يسر، ومن لم يقاس الدهر لم يعرف الأسى، وفي غير الأيام ما وعد الدهر. الوصية هذه رائعة مع أنها قصيرة جدا، لكن ممكن نستفاد منها نقاط كثيرة. منها: واحد، العقيدة السليمة بالإيمان بالله ورسوله وبالجنة والنار وباليوم الآخر، لأن قال أن الجنة حق والنار حق. إذا في عقيدة سليمة، ما هي العقيدة السليمة؟ تقول أن الله واحد، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. كل هذه يعني مثل اختصار لعقيدته الواضحة. إذن عقيدة هذا الإنسان واضحة جدا، ومن وضحت عقيدته وضح قراره، ومن وضح قراره وضح سلوكه. لأن احنا عندنا نقول في رؤية المنهج: معتقدي يحدد قراري، وقراري يحدد سلوكي. إذن سلوكيات أي إنسان في الدنيا يحددها أصلا المعتقد، لأن المعتقد هو الذي يسيطر على القرار. فأول ما بدأ بوصيته يحدد المعتقد عقيدته السليمة بأن الله واحد، وأن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بأن الجنة حق والنار حق، وإيمانه باليوم الآخر. إذن الإنسان كان واضح جدا، هذا الإنسان رضي الله عنه في معتقده، وهو يوصي لماذا؟ يوصي قرارات، ويوصي أولاده بسلوك معين. هذا القرار وهذا السلوك مبني على عقيدة واضحة أوضحها رضي الله عنه في وصيته. اثنين، أيضا يوصي بأن يبدأ الإنسان حياته وقد عرف نهايتها قبل أن يبدأ. لماذا؟ ليكون هذا الإنسان واضح الرؤية، محدد الهدف، محدد الوسائل تبعا لتحديد الهدف. لماذا؟ ليسير متزنا على الصراط المستقيم بخطى ثابتة متقدمة إلى هدفه المنشود. إذا الإنسان عرف أن يوم البعث لا ريب فيه، يعني هو خلص راح يموت، عايش في الدنيا هذه سويعات، وآخر الدنيا موت. فإذا هو أول ما يبدي حياته عارف نهايته، فكل إنسان يعرف نهايته يعمل بشكل أفضل، لأنه عارف النهاية قبل أن يبدأ. مثل أنت لما أحد يعطيك وظيفة ويقول لك أنت مهمتك الوظيفية أنك أنت تعمل هذا القدر من العمل بهذا الساعات، وأنت في آخر المدة المرصودة لك مكافأة كذا، فأنت عارف في النهاية أنت تعمل، وأنت عارف النهاية قبل أن تبدأ. وكذلك الإسلام يقول لك: يا إنسان نهايتك محددة قبل أن تبدأ. فالرؤية واضحة، والإنسان اللي بس تتضح الرؤية عنده راح يتحدد الهدف. هدفي أني الله يرضى عني، لأن حياة كلها كم يوم وسويعات امتحانية، بعدين مع السلامة. بعدين النقطة الثالثة، نبهنا أن الدنيا ما هي إلا سويعات امتحانية، ثم يكون مصير ذلك الإنسان القبر. إذا انتبه أيها الإنسان، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه. يعني أيها الإنسان انتبه، أنت تعيش في امتحان وسويعات، واللحظة التي تذهب عمرها ما ترجع. فانتبه، هذه أغلى ما تملك أيها الإنسان هي لحظتك، فاستغلها لتكون لك وليست عليك. حتى إذا ما كانت عليك، احذر من أن يعني تذهب هباء منثورة وتروح عليك الفرص البديلة. بدل ممكن الإنسان ينام بدل حاجته مثلاً 6 ساعات أو 7 ساعات ينام له 12 ساعة أو 15 ساعة، ضيع سويعات رائعة. هذه ما خسارة، ضيع حياتك في النوم أو في كثرة الأكل أو في كثرة المباح. أيها الإنسان، اللحظة التي تذهب منك عمرها ما ترجع، لن تعود. فعليك أن تستغل كل لحظة، عيش حياتك. الدنيا حلوة، دنيا للمسلم. ننتبه إن نظرة الإسلام للدنيا ليست بالرهبنة وبأنها حزن. الدنيا المسلم دنيا عمل ونجاح وسعادة وتفوق. رب جل وعلا علمنا دعاء عظيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذن مطلوب مني أنا أني أصل إلى الدنيا الحسنة. الدنيا الحسنة لمن؟ للمؤمن، في إطار ما يحب الله عز وجل ورسوله. ونبهنا هنا عثمان رضي الله عنه أن الدنيا سويعات، انتبه لها أيها الإنسان. مصيرك القبر، مصيرك مترين، أطول إنسان يمكن مترين وحفرة ومترين قماش وإلى آخره، منتبه. فهذه مصير الإنسان، كون الإنسان عنده وضوح الرؤية وما ينسى ترى آخر موت بعدين مع السلامة، مهما لن أخلد في هذه الأرض. هذه النهاية لو كانت مستمرة في عقل الإنسان ما تحزنه، تخليه يشتغل، ما يضيع وقته. كل لحظة عندما يستشعر الإنسان أن اللحظة التي تذهب لن تعود، ترى موضوع خطير. فإذا علي أن أستثمر هذه السويعات وهذه اللحظات بحيث أني أحصل عليها على أكبر مردود لي في الدنيا وفي الآخرة. نرجع لوصية عثمان رضي الله عنه، يقول على هذه الحقائق اللي تكلم عنها، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، كل هذه حقائق أعطانا إياها. يقول عليها يحيى، على هذه الحقائق اللي عارفها، على المعتقد هذا يحيى، وعليها يموت، وعليها يبعث إن شاء الله تعالى. عليها يحيى سويعات، انتبه أيها الإنسان أنها سويعات، وعليها يموت، أنت نهايتك القبر، أنت عارف نهايتك، وعليها يبعث. إذن الحقيقة المؤكدة بالبعث، كلمات قليلة، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث. على هذا المعتقد، على هذه الحقائق، هو يحيى ويموت ويبعث. أعتقد يعني وصية رائعة بكلمات قليلة. بعد ذلك تكلم عن القوة الذاتية للإنسان التي تنبثق منها قواها الأخرى، ممثلة بماذا؟ بغنى النفس. غنى النفس طبعا يمثل درعا قويا لكل افتراسات وبلاءات الدنيا. ننتبه، لأن الإنسان لو ترك نفسه للطمع الإنسان ما راح يشبع. شوف إنسان الواحد كنوز الدنيا كلها بأسرها ما تكفي طمع إنسان واحد. فالدرع الواقي ضد افتراسات وبلاءات الدنيا هي غنى النفس. بعدين النقطة السابعة يقول نبه إلى قانون الله تعالى بأن العسر يعقبه ماذا؟ يسر. اليسر كقاعدة كونية في الحياة، وهذا يعطي أيضا انتعاشة لحظية في أي حال للإنسان كان متواجد فيه. لماذا؟ للانتفاض من جديد في بذل الأسباب ما دام اليسر نتيجة مؤكدة من الرب جل وعلا لأعمال الإنسان. إذا الإنسان كل ما شعر أن هناك يسر متوقع بعد العسر ما رح يزعل، فرح يعمل ببذل الأسباب جميعها. لماذا؟ للانتفاض من البلاء اللي هو فيه أو في المشكلة لكي يصلحها، في تقنية التغيير المسمى عندنا في الإسلام بالتوكل على الله ببذل الأسباب المضبوطة صحيحة، التفويض الأمر لله، ثم التوكل على الله، ثم الرضا بالنتائج. إذن لما قال لنا وما عسرة فاصبر لها إن لقيتها بكائنة إلا سيتبعها يسر، إذن الإنسان في هذا الاستشعار بأن اليسر قادم ورح يكون سعيد ومرتاح، ورح يستمر في عملية ميكانيكية البذل السبب. ما دام أنا أبذل السبب، والله المرة ما نجحت معي أبذل سبب ثاني لأن اليسر قادم. فإذا تيقن الإنسان أن اليسر قادم ما عنده مشكلة فإنه يعالج الأمور. شوفوا الدين العظيم، دين يجعلك تعمل باستمرار. اليسر قادم، عسر واحد لكن يسر كثير. إذن العسر عندنا في القرآن، فإنما العسر يسر، العسر واحد لكن اليسر كثير. فإذا الإنسان إذا استيقن ذلك سهل، ما في أسهل من الإنسان يعمل ويغير حاله دائما للحال الأفضل. بعدين قال النقطة الثانية، قال الابتلاءات قاعدة كونية للإنسان، ولا يحزن ذلك المبتلي عندما تقابله هذه الابتلاءات ما دام هناك قانون الاحتساب. حيث هذا قانون الاحتساب ماذا يعلم؟ يعلم العامل أن هناك محاسب في شريكته النفسية وهذا المحاسب يعطيه في تقارير لحظية حسب تصرفاته ونواياه بأن رصيده قد ارتفع بصبره على البلاء بإذن الله تعالى، وبالتالي المحاسب يقول له احتسب الأجر والرصيد ارتفع. لما يكون عنده محاسب لحظة يقول احتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، حسبي الله ونعم الوكيل. كل ما كان المحاسب يعطي الإنسان هذه التقارير اللحظية المحاسبية، الإنسان يستطيع أن يكمل مسيرته بالمفهوم الربحي والنجاح في مشروعه الدنيوي بغض النظر عن ظاهر الواقع، لأن الفشل هذا بالنسبة له فشل صوري ومرحلي، إنما النجاح ما في شك إنه قادم. النقطة الأخيرة نستفيدها أيضا من وصية عثمان رضي الله عنه، أن النتائج وعلامات الامتحان ثابتة حسب التعامل مع هذه الابتلاءات. لو الإنسان جزع واعترض مصيبة، لكنه لو صبر ورضى بقضاء الله وقدره وقام ببذل الأسباب من جديد، هذا ما في شك أنه سيقابل يسر بعد العسر. إذن النتائج وعلامات الامتحان ثابتة، إذن المقرر معروف وساعات الامتحان معروفة، وعلى الإنسان أن يقوم بالابتلاء الدنيوي ويعيش حياة سعيدة. يعني لا، الإنسان اللي دارس، شوفوا النقطة هذه مهمة جدا، الولد الشاطر وهو يمتحن سعيد لأنه يعرف يجاوب، فهو امتحان لكنه سعيد. لكن الولد الكسلان يكون في الامتحان مو عارف يجاوب وتعيس. فالمسلم ويمتحن لكنه سعيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة مع المستمعين خاصة وأمة الإسلام عامة.